رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لديه رقيب عتيد

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون